بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نستأنف في هذا اليوم 14 من شهر ربيع الثاني من عام 37 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم دروس التعليقات على شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الدرس 90، ونسأل الله التوفيق للجميع. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على الأصفهانية، قال رحمة الله عليه: ومن سلك الطريق الشرعية النبوية الإلهية لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ، ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع، ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء. وإنما كان مثل هذا يعرض لمثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فإنهم ذكروا أنه بقي 40 يوماً لا يصلي حتى يثبت أن له رباً يعبده. فهذه الحال كثيراً ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة. حسنت. الشيخ يعلق على ما ذكره الغزالي، لأنه في الدروس السابقة كان التعليق على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من نقولات، ومنها ما نقله عن الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، وكيف أنه تنقل، ثم ذكر أيضا نظرية الشك التي قال بها الغزالي. وقصده بذلك أن الإنسان حتى ينظر النظر العقلي البصير الذي يوصله إلى الحق لابد أن يشك ليبدأ نظره متجردا بدون يقينيات سابقة، وهذه اسمها نظرية الشك، وهي مرتبطة بمسألة تكلم عنها أهل الكلام، وهي: ما هو أول واجب على المكلف؟ ما هو أول واجب الإنسان لما يبدأ سن التكليف؟ ما هو أول واجب عليه؟ فبعضهم قال أول واجب عليه النظر العقلي حتى يثبت وجود الله، وبعضهم قال أول واجب عليه القصد إلى النظر، يعني من باب الوسائل أن يقصد إلى النظر، وبعضهم ومنهم الغزالي أشار إلى أن أول واجب الشك حتى يستيقن فيما بعد، وبعضهم قال أول واجب المعرفة. وعند المسلمين وأهل السنة والجماعة أول واجب من على الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الواجب الأول، أن يعبد الله وحده لا شريك له. وفي الدرس الماضي أو الذي قبله إن كنتم تذكرون ذكرنا أن هناك بحوث ودراسات معاصرة تتعلق بنظرية الشك، خاصة ممن درسوا في فرنسا الفلسفة الفرنسية، فبعض الدارسين تكلم عن نظرية الشك عند كانت أحد الفلاسفة الفرنسيين، وأنه أتى بهذه النظرية وأنها نظرية تعتبر نظرية عجيبة ونظرية جديدة وكذا، ثم إن بعض هؤلاء الباحثين من باب التحدث عن سبق المسلمين لهؤلاء كتب كتابة يقرر فيها أن كانت إنما قلد مين؟ الغزالي، وأنه أخذ هذه الفكرة، فكرة الشك من إين؟ من الغزالي. فكأنه يقول هذه النظرية العظيمة نحن السابقون إليها، وهذا من الافتخار بما لا ينبغي الافتخار به، لأن الشك ليس من دين المسلمين، لأن الشك ليس من دين المسلمين. ولهذا العبارة التي فقط قبل أن يقرأها أخوكم في نفس الكتاب في الصفحة السابقة، السنة مثل سفينة نوح، قال بعض السلف وينسب إلى الإمام مالك، السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. فشيخ الإسلام هنا يقول ويقرر الرد عليها أن الطريقة الشرعية النبوية لا يحتاج في إثباتها إلى أن يشك الإنسان في إيمانه قبل البلوغ ولا بعد البلوغ، ولا أن يحدث نظرا، النظر العقلي الذي يقول به المتكلم يثبت به وجود الصانع، ولا يحتاج إلى أن يبقى شاكا مرتابا حتى يحدث له نظرا وتعقلا وفكرا فيستنبط به وجود الصانع. وهنا مسألتان تتعلق بهذا الموضوع، إحداهما هل الإنسان إذا بلغ ينبغي أن يجدد إيمانه بناء على بداية التكليف أم لا حاجة إلى ذلك؟ بعض من ابتلي بشيء من علم الكلام قال نعم، قال الإنسان قبل التكليف غير مكلف، لكن إذا بدأ معه التكليف وبلغ بأي علامة أو بأي علامة من علامات البلوغ عليه أن يحدث له إيمانا، حتى إن بعضهم يأتون بالولد أو البنت إذا بلغ ويوقفونه داخل الأسرة ويقولون قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، يعني كأنك تبدأ تكليف. هذا لم يعرف عن السلف ولا قيمة له، لأن المتقرر عند السلف رحمهم الله تعالى صحة إسلام الصبيان واستمرار الإسلام قبل البلوغ إلى ما بعد البلوغ، فلا حاجة إلى ذلك ولا حاجة إلى ربطه بالتكليف. الأمر الثاني هو قولهم إنه لا بد أن يستدل حتى يحدث نظرا ويسبقه الشك، هذا خطأ. لماذا؟ لأن النظر العقلي الذي يقول به أهل الكلام هو لإثبات وجود الله، وإثبات وجود الله أمر فطري صحيح له أدلة، وفيه من يحتاج إلى الدليل العقلي وفيه وفيه، لكن هو في البشر أمر فطري، يعني الناس مفطورون على إيش؟ على الإقرار بالله عز وجل فطرة، لأنها من الأمور الضرورية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنوا. إذا بطل هذا وهذا فلا بد أن يكون لهم خالق خلقهم، فلا حاجة إلى هذا. ولكن للأسف ذكر هذا وما نقل هذا الشك إلا والعياذ بالله عن بعض غلاة الجهمية مثل الجهم بن صفوان. فهذا الجهم بن صفوان شك، وكان سبب الشك عنده أنه ناظر أحد السمنية الشكاك، صار بينه وبين الجهم مناظرة، وكان من ضمن الأسئلة الغريبة قال له أنت تؤمن بالله؟ قال الجهم نعم. قال هل رأيته؟ قال لا. قال هل سمعته؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال هل ذقته؟ قال لا. قال كيف تؤمن بشيء لا تدركه كل الحواس؟ قالوا فبقي 40 يوما شاكا لا يصلي لأنه لا يعرف معبوده. مع أن هذه الحجة من توافه الحجج، لأن الإنسان إذا أنكر ما هو غيب بناء على ذلك، فكما قال بعضهم: هل الإنسان عنده عقل أم لا؟ طيب عقلك هل رأيت؟ هل ذقت؟ هل سمعت؟ هل فمعناها أن تنكر أن يكون للإنسان عقل، ومثله الإقرار بالروح، ومثله الإقرار بالملائكة، ومثله حتى في العلوم الحديثة الإقرار بالأشياء الخفيات، الأشياء الخفيات التي لا تحس، مثل الطاقة الكهربائية القاتلة، هذه أي التماس يقتل الإنسان، لكنها لا ترى ولا تسمع ولا تذاق، وإنما لها أثر ولها وجود حقيقي، فكيف بوجود الله عز وجل؟ فهذا هو الشك الذي ينتاب من ظل عن الطريق المستقيم. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس، فتعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه، فإن هذا لا بد منه، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة، أو يخر من السماء إلى الأرض حب إليه من أن يتكلم به. فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وفي السنن من وجه آخر أنهم قالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال غير واحد من العلماء: معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة هذا الوسواس والنفرة عنه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان، وهذا من الزبد الذي قال الله فيه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا مذكور في غير هذا الموضع، وكلام السلف والأئمة فيما أحدث من الكلام وما أحدث من الزهد مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، شيخ الإسلام هنا يقول إنه هذا الشك أو نحوه يرد بطريق الوسوسة، لكن ليس هو الشك المنهجي المعروف الذي يتكلم عنه أهل الفلسفة والمناطق وغيرهم، بحيث يتساوى عنده الأمران، مثل يتساوى عنده هل الله موجود أو غير موجود، يشك في ذلك، وإنما قد يعرض لبعض المؤمنين عن طريق الوسوسة. والوسوسة الشيطانية هي وسوسة ظاهرية، ولا تدخل والحمد لله إلى عمق الإيمان في داخل الإنسان. ومبحث الوسوسة طويل عريض، لكن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون إليه دليل على أن المؤمنين الصالحين يعرض لهم الشيطان وفي هذه الوسوسة، فلا غرابة في ذلك. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخبروا مستعظمين لهذا، وقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. في بعض الألفاظ: ما إن يكون أحدنا حممة، يعني يحترق فحمة محترقة، أحب إليه من أن يتكلم به. في لفظ آخر: ما يرى أحدنا أن يخر من السماء، وكما هو معلوم إذا خر من السماء من مكان بعيد يكون قطعا، ما أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتفوه أو يتكلم به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. هذه بشرى. الثانية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. المهم أن ندرك أن قوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان ليس هو الوسوسة، لأن الوسوسة شيطانية ما هي صريح الإيمان، وإنما المقصود بقول ذاك صريح الإيمان كراهتهم لذلك. وهذا نص ابن تيمية يعتبر فريد مهم جدا في تفسير هذا الحديث. قال معناه: قال غير واحد، هكذا يقول شيخ الإسلام، قال غير واحد من العلماء معناه أن ما تجدون في قلوبكم من كراهة هذا الوسواس والنفرة منه وبغضه ودفعه هو صريح لي. ثم أضاف فائدة جميلة أنه من الزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وعلى هذا فالشيطان يوسوس للإنسان في صفات الله، في أسماء الله، في وجود الله. طبعا في بعض الروايات أيضا في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان لا يأتي أبدا ويقول له من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له الله، فمن خلق الله. بماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليتعوذ بالله من الشيطان ولينتهي. هذا العلاج، يتعوذ من الشيطان وينتهي. وجاء في رواية وليقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وتفسيره في الحديث النبوي الأول الذي أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى آخر الحديث. فلذلك المسلم إذا عرضت عليه يجب أن لا يقلق، وأخطر شيء أن يظن الإنسان أن هذا دليل، لأن الشيطان يقول له هكذا، أن هذا دليل على ضعف إيمانه أو عدم إيمانه أو على كفره. وهذه النقطة الخطيرة التي إذا وصل إليها الإنسان تمكن منه، فبدأ معه ما يسمى بإيش؟ بالوسواس. إذن الوسوسة في مرحلتها الأولى تمر لكثير من إيش؟ من المؤمنين. هل فيها خطر؟ لا، لأنهم مؤمنون موحدون مصلون يعبدون الله، ولهذا يطردونه بسرعة، وينخنس الشيطان والحمد لله رب العالمين. لكن فيه أفراد من الناس يبتلى، فهذا الوسواس يستقر معه قليلا، لا يستطيع طرده. فإذا بقي معه قليلا فرح الشيطان به، وصار يكيد لهذا الإنسان في وسوسته ليوسوس له في الوسوسة، يعني تصير وسوسة مركبة. كيف؟ يعطيه الخواطر التي ترد على كل على بعض المؤمنين، فإذا أعطاه إياها وهذا استجاب لها استعظمها، ما استطاع يطردها. بعد قليل يأتيه الشيطان ويقول هذا الذي استقر معك قبل قليل هو دليل على كفرك وعدم إيمانك، وأنك منافق، وأنك ملحد. فيبدأ معه وسواس قد يتطور أحيانا إلى وسواس قهري. فالشيطان يوسوس للإنسان في الوسواس، لأنه لما يوسوس له بهذا يأتيه بعد قليل ويستعظم له هذه الوسوسة ويقول هذا دليل على كفرك، توقف، لا فائدة من صلاتك ولا صيامك ولا عملك، أنت الآن كافر بالله، لأن هذه الخواطر خواطر شيطانية كفرية. ونفس الأسلوب أيضا يصنعه الشيطان مع الوسوسة في الطهارة أو النجاسة، فيبدأ معه ويوسوس له ويقول له لم تغسل وجهك، لم تغسل يدك اليمنى. فإذا الإنسان أخذ بالقواعد الشرعية واضطرد الشيطان وأتم وضوءه ولم يلتفت انخنس الشيطان، لكن إن استجاب له بدأ معه الشيطان مرة أخرى ليقول له لماذا تذهب إلى الصلاة وأنت غير متوضئ؟ هل تصح صلاة الواحد غير المتوضئ؟ أصلا وضوءك فاسد وصلاتك باطل. إذا انتهى قال له حتى لو صليت أنت كافر، لأن تارك الصلاة يكفر، أنت ما صليت. فيقلق ويحزن ويرجع إلى بيته لا يستقر له قرار، يريد أن ينام فلا ينام، يريد أن يأكل فلا يستفيد من أكله، فيتحول إلى مرض. ما سر هذا؟ التجاوب مع الوسوسة الشيطانية. الذي يعنينا من هذا الكلام إنه شيخ الإسلام تيمية يقول الشك الفلسفي الذي قال به بعض الفلاسفة أو الغزالي أو غيره ليس في منهج الإسلام في شيء. الوسوسة التي تخطر على الإنسان يطردها لأنه يوقن بإيمانه، والدليل على أنها وسوسة شيطانية أن كثيرا من ابتلوا بهذا لا يترك الصلاة. ثانيا كما أخبر الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يستعظم هذا، فهذا دليل على إيش؟ دليل على الشك ولا دليل على الإيمان؟ حتى الإنسان الذي بلغت به الوسوسة مبلغا عظيما أليس يأتي لبعض الدعاة وبعض المشايخ يقول أنا أكاد يعني كما يعبر يعني ضقت بحياتي كلها؟ هذا دليل على إيش؟ على الإيمان، دليل على الإيمان. ولهذا ينبغي له ألا يصدق هذه الدعوة من الشيطان بأنه شاك في دين الله عز وجل. نعم يا شيخ. والمقصود هنا أن تعرف مراتب الناس في العلم بالنبوة ومعرفة قدرها وتعدد الطرق في ذلك، وأن عامة الطرق التي سلكها الناس في ذلك هي طرق مفيدة نافعة، لكن تختلف مقادير فوائدها ومنافعها، وفيها ما يضر من وجه كما ينفع من وجه، وفيها ما ينتفع به من كان عديم الإيمان أو ضعيف الإيمان، فيحصل به له بعض الإيمان أو يقوى إيمانه، وإن كان ذلك يضر من كان قوي الإيمان، ويكون رجوعه إليه ردة في حقه بمنزلة من كان معتصما بحبل قوي وعروة وثقى لا انفصام لها، فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف يكاد ينقطع به. وهذا باب يطول وصف حال الناس فيه. نعم، رجع الشيخ إلى موضوع ومسألة النبوة ودلائلها. والذين كانوا معنا في الدروس المتقدمة عندما بدأ الشيخ يتكلم عن دلائل النبوة والفرق بين منهج المتكلمين ومنهج أهل السنة والجماعة، فمناهج المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم في باب النبوة فيه وفيه، صحيح ينتهون إلى إثبات النبوة، لكن الطرائق كما ذكر شيخ الإسلام الطرائق إلى إثبات النبوة متعددة ومتنوعة، لكن فيها ما هو مفيد وفيها ما هو قد يفيد لبعض الناس وفيها ما هو مضر لبعض الناس. مثل الطرائق العقلية مثلا للإقناع بوجود الله، الطرائق متعددة وفيها ما ينفع بعض الناس وفيها ما ينتفع به آخر وفيها ما قد يضر بعض الناس. وعند أهل السنة والجماعة أن دلائل النبوة متعددة ومتنوعة، وما ذكره المتكلمون في الطرائق العقلانية في إثبات صحة النبوة مثل ربطها بمسألة التحسين والتقبيح العقلي، ومثل ربطها بمسألة اللطف كما هذا عند المعتزلة، ومثل ربط مسألة النبوة بحصرها بالمعجزة بحيث يكون المعجزة دليل النبوة وبطلان الدليل يؤذن بمطلان المدلول، فهذا هو المنهج المنحرف، وإن كان قد يفيد بعض الناس لكنه في النهاية مضاره كثيرة. لأنه من قبيل القواعد الكلامية. هنا شيخ الإسلام تيمية يتكلم هنا عن قضية اجتماعية مهم الانتباه لها، وهو أن يقول بعض هذه الطرق قد ينتفع بها بعض الناس. يعني إنسان عنده انحرافات فكرية وعقائدية متنوعة، فقد ينتفع بمنهج بعض المتكلمين في الإقرار بإيش؟ بالنبوة. فهو بالنسبة لانحرافه هذا الباب مفيد، لأنه على الأقل يقربه من انحراف كبير إلى إيش؟ إلى شيء نتيجته أقرب إلى الحق وإثبات النبوة. لكن مشكلة هي العكس، وهذا الخطر اليوم على كثير من الشباب السلفي في قراءاته ونحو ذلك، وهي أنه معتمد على المنهج السلفي ثم إذا به يصير عنده رجة وشك فماذا يصنع؟ يبحث عن وسائل كلامية يعجب بها، يعني كأنه يقول المنهج السلفي ما فيه إقناع، وهذا غير صحيح. المنهاج السلفي هو المنهاج العقلي الصحيح، لأنه يوافق النقل الصحيح، لكن هذا لدخول بعض الشبه عليه ربما أعجب ببعض مسائل المتكلمين، وهذا يقع. فبماذا شبهه شيخ الإسلام؟ شبهه شيخ الإسلام بتشبيه جميل جدا، قال هذا مثل إنسان يتعلق بحبل غليظ، كان متعلق بحبل غليظ وإذا به يتركه ويستبدل به حبل ضعيف، فهذا مسكين قد ينقطع به الحبل فيكون ضرر ما دخل فيه من علم الكلام أشد من غيره. أظن واضح الصورة يا شيخ، واضح ولا ما واضح؟ واضح. الإنسان الذي معتمد على المنهاج الصحيح مثل إنسان متمسك بحبل غليظ ما يمكن ينقطع، ثم إذا به عنده شيء من الشك فيبحث ويجد حبل ضعيف فيتمسك به ربما ينقطع به فيكون الضرر عليه كبيرا، بخلاف الإنسان الذي ليس عنده حبل أصلا ثم إذا به يرى هذا الحبل الضعيف فإيش؟ فيتمسك به فربما استفاد منه بعض الشيء. فالمنهاج النبوي في هذه المسائل ومنهاج السلف رحمهم الله تعالى في تقرير النبوات وتقرير القضايا هذه ضرورية للأمة الإسلامية ولمن يعلم ويدرس. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. وأما ما ذكره أبو حامد من أن هذه الطريقة التي سلكها تفيد العلم الضروري بالنبوة دون طريقة المعجزات، فالإنسان خبير بما حصل له من العلم الضروري وغيره، وليس هو خبيرا بما حصل له لغيره من ذلك. وكثير من أهل النظر والكلام يقولون نقيض هذا، يقولون لا يحصل العلم بالنبوة إلا بطريقة المعجزات دون غيرها، كما قال ذلك أكثر أهل الكلام ومن اتبعهم كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي والمازري وأمثال هؤلاء. والتحقيق ما عليه أكثر الناس أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة، المعجزات وغير المعجزات، ويحصل له العلم الضروري بها كما ذكره أبو حامد، بل يحصل له العلم الضروري بالنبوة على الجمل كما ذكره. طيب، هنا نوضح المسألة. أبو حامد كأنه لما سلك طريق التصوف أعرض عن طريقة المتكلمين في حصر دليل النبوة بإيش؟ بالمعجزات. وهذه طريقة المتكلمين وهي خاطئة، والشيخ الإسلام نقضها ويردها، لأن المعجزات من دلائل النبوة، لكن الحصر هو الخطأ. أيد الله الأنبياء بإيش؟ بالمعجزات، لكن حصر دليل النبوة بالمعجزة خطأ، لأن الصواب أن دلائل النبوة تكون بالمعجزات وبغيرها. وقلنا إن السلف رحمهم الله تعالى سموها دلائل النبوة، ودلائل النبوة كثيرة ومنها المعجزات. فأبو حامد كأنه لجأ إلى نوع من الكشف الصوفي أو الضرورة، فيقول له شيخ الإسلام ابن تيمية: نعم قد يجده بعض الناس، لكن لا يستطيع أن يلزم غيره. يعني بمعنى أنه إذا قال أبو حامد الغزالي: أنا استطعت أن أصل إلى دليل النبوة عن طريق الكشف والضرورة ولست بحاجة إلى المعجزة، نقول أنت وصلت، لكن هل تستطيع أن تقنع الآخرين؟ فالذي يصل إليك لا يلزم أن يصل إلى الآخرين. فهذا دليل على فساد هذه الطريقة، وإن كان بعض الناس يجدها. الأمر الآخر هو أن الخطر في طريقة أهل الكلام في حصر دلائل النبوة في المعجزة، وأئمة العلماء رحمهم الله تعالى أنكروا على هؤلاء هذه الطريقة. أكثر أهل الكلام من المعتزلة وكثير من الأشعرية، وذكر الشيخ منهم ممن قال بهذه الطريقة، وهي طريقة أن دليل النبوة محصور بإيش؟ بالمعجزات. قال هي طريقة القاضي أبي بكر الباقلاني أحد أئمة الأشاعرة، والقاضي أبي يعلى الحنبلي، وهو أيضا ممن له كتب توافق مذهب الأشاعرة. صحيح له كتب تمنع التأويل، لكن القاضي أبو يعلى أيضا له كتب سارت في تأصيلها على مذهب الأشاعرة، وأبي المعالي الجويني وهو أحد أئمة الأشعرية، والمازري وهو أحد أئمة المالكية ممن مال إلى المذهب الأشعري. والمازري إمام في الفقه وإمام أيضا في شرح السنة، له كتب في شرح مسلم، لكنه وافق هؤلاء الأشاعرة في حصر دليل النبوة بالمعجزات. أكثر العلماء يخالفونه ويقولون دلائل النبوة متعددة متنوعة لا تنحصر بالمعجزات. وسبق أن ذكرنا لكم أكثر من مرة، أكثر الذين دخلوا في الإسلام ما كان دخولهم بسبب المعجزة. نعم فيه من دخل بسبب المعجزة، مثل قصة عمير لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن ما كان يخطط به مع أبي سفيان، فقال: والله ما اطلع هذا على حد غير وغير أبي سفيان، وأشهد أنك، هذا إخبار بالغيب. لكن تعال، يعني أبو بكر دخل في الإسلام، أغلب العشرة المبشرين بالجنة، أغلب المسلمين، جاء إلى رسول الله ولقيه وسمع القرآن وآمن به، ما احتاج إلى خارق. بل إن طلب المعجزات كان في سنن الأنبياء السابقين سبب لنزول العذاب. الأمم السابقة إذا طلبوا معجزة قيل لهم: إن أخللتم بهذه المعجزة نزل فيكم العذاب. ولهذا جاء ذلك في كتاب الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، لأنه جبل طلع منه ناقة، فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا التخويف. ومن هنا لما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يجاب، لأنه يترتب على نزول العذاب، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات، فلم يجابوا إلى ذلك. لكن بقيت دلائل النبوة، وعلى رأس دلائل النبوة إعجاز القرآن الكريم الذي هو كلام الله، وهو دليل عظيم على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يقوله المتكلمون من هذا من خارق، هذا الخارق يراه الناس ويشاهدونه، فهذا جرى لنبي صلى الله عليه وسلم منه آيات وآيات، لكن دلائل النبوة متنوعة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. وعامة من حصر العلم بهذا أو غيره في طريق معينة وزعم أنه لا يحصل بغيرها فإنه يكون مخطئا، وهذا كثيرا ما يسلكه كثير من أهل الكلام في إثبات العلم بالصانع أو إثبات حدوث العالم أو إثبات التوحيد أو العلم بالنبوة أو غير ذلك. يسلك أحدهم طريقا يزعم أنه لا يحصل العلم إلا بها، وقد تكون طريقا فاسدة، وربما قدح خصومه في طريقه الصحيحة وادعوا أنها فاسدة. نعم، وهذا مشاهد. إن المسائل الكبار تجد لها دلائل متنوعة، يعني مثلا إثبات وجود الله، العلم بالصانع، إثبات حدوث العالم وأن العالم حادث وليس قديما أزليا كما تقول الفلاسفة، إثبات توحيد الله وأنه لا شريك له، إثبات النبوة ودلائلها. هذه كلها تجد لكثير من أهل الكلام والمتفلسفة لهم فيها طرائق متنوعة ومتعددة. الخطورة أن يسلك طريقا ويقول لا يتم العلم إلا بهذا الطريق، العلم بالصانع لا يكون إلا بهذا، هذا خطأ، لأنه قد يكون هذا الطريق خاطئا، وقد يستلزم هذا الطريق لوازم فاسدة. وهذا وقع في مسألة النبوة، لما حصروها بالمعجزة لزم منه لوازم فاسدة، ولما أرادوا يثبتون حدوث العالم بطريقة حدوث الأجسام لزم منه لوازم فاسدة، وهكذا. فهذه هي المشكلة، بينما تنوع الطرق وتعددها هي بحسبها، منها ما قد يفيد بعض الناس، ومنها لكن ما كان منها طريقا ضارا وجب الابتعاد عنه. نعم يا شيخ. وكثيرا ما يكون سبب العلم نعم الحاصل في القلب. نعم. على الجملة، يعني النتيجة، مثل اللي يحصل له العلم بإثبات الصانع، لكن مشكلته مسكين دخل في الدلائل عليها بطرق غير صحيح. فأحيانا تكون النتيجة والاستدلال العقلي وغيره يثبت وجود الله فالنتيجة صح، أو يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم النتيجة صح، لكن مشكلة الطرق إليها يكون فيها الخلل. نعم. إيه، يعني النتيجة صحيحة. أبو حمد لما قال إنه الكشف والضرورة قد يوصل بها، صحيح يوصل بها للنبوة، لكن لا يعني هذا إنه هذا هو الطريق الوحيد، لأنه لو حصره فيه لترتب عليه إشكالات، لأن بعض الناس يقول أنا ما وصل إلي هذا الاضطرار وهذا الكشف. كما قال شيخ الإسلام في الفقرة السابقة، الإنسان قد يخبر عن نفسه لكن لا يستطيع أن يخبر غيره ولا أن يلزم غيره. نعم شيخنا. بعضهم يستدل في ذلك في الآيات التي إذا ذكرت في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، في قوله تعالى فلما رأى القمر بازغا قال هذا، مسألة الشك أو إثبات التي أثبت بها إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى وجوده. لا، هذا غير صحيح. قصة إبراهيم الخليل ونظره في الكواكب هذا للمفسرين فيها قولان. القول الأول أن إبراهيم كان هو نفسه باحثا عن الحق، هو نفسه ناظرا، وأنه رأى الكوكب وقال هذا ربي، فلما أفل قال ورأى القمر ورأى، ثم استطاع أن يصل في النهاية إلى إثبات رب العالمين. القول الثاني وهو القول الصحيح وهو قول جماهير المفسرين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا لقومه، عارضا لحججهم ليرد عليهم، وليس هو ناظر. المقصود هو بدأ بالشك ولا نوع من أنواع لا لم يبدأ بالشك، ليس هذا بالشك، وإنما هذا لإثبات بطلان ما يدعون. يعني قوله مثلا هذا ربي فلما أفل في وقت الحجاج ليس هو الشك الداخلي، والدليل على ذلك أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه بقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. رشده من قبل، وهذا قبل هذا وقت تكسير الأصنام لما كان فتى، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ثم بعد ذلك كان لإبراهيم الخليل أيضا أو أثناءها مناظرات في عبادة النجوم وبطلانها وفي عبادة الأشخاص في الرد على النمرود الذي يقول أنا أحيي، يدعي الألوهية والربوبية، يقول أنا أحيي وأميت، فرد عليه كما في. ففي حال المناظرة لا يقال عنه إنها مبنية على الشك، يعني لا يقول قائل إن إبراهيم مثلا لما رأى الكوكب المغرب قال هذا ربي، صار يعبد وموقن أنه رب تماما إلى أن غاب، فلما غاب لا، وإنما إبراهيم كان مناظرا، كان يعرف أنه ليس ربه وأن هذا باطل وأن عبادة الكواكب باطل، بس أراد أن يقول لقومه هذا الذي تذكرونه هذا ربي كما إيش كما تزعمون. ثم لما أفل قال لا أحب الآفل، فهي مناظرة نعم، وليست بحثا عن الحق نعم. صلى الله عليكم. وكثيرا ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب غير الحجة الجدلية التي يناظر بها غيره، فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات. نعم. العلم نعم، فإن الإنسان صلى الله عليكم. فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطرق وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيها، ولو استحضرها لا توافقه عبارته على بيانها، ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك قد لا يعلم دليلا يدل به غيره إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سبب العلم، وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إن تصوره، فالدليل الذي يعلم به المناظر شيء والحجة التي يحتج بها المناظر شيء آخر، وكثيرا ما يتفقان كما يفترقان، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم بالنبوة وغيرها، وكلام أكثر الناس في هذا الباب ونحوه على درجات متفاوتة، فيحمد كلام الرجل بالنسبة إلى من دونه وإن كان مذموما بالنسبة إلى من فوقه، إذ الإيمان يتفاضل، وكل له من الإيمان بقدر ما حصل له منه. أحسن. هنا أيضا شيخ الإسلام يعقب بالحديث عن ما يقع في القلب أو في الذهن من الدلائل ويقول هو إن العلم الذي يحصل في قلب الإنسان يختلف أحيانا عن الحجة الجدلية، وكثير من الناس يوقن بالشيء ولا يستطيع أن يعبر عنه، أليس كذلك؟ يؤمن بالشيء ولا يستطيع أن يعبر عنه، مثل لو أتيت لواحد من الناس هل تؤمن بوجود الله؟ قال لك أعطني الدليل، سق لي الدليل سوقا جدليا، يستطيع ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع. فهذا التفاوت وما يقوم بالناس حاصل بين الناس، وهذا الذي يحصل لأنه هو أحيانا يستتبع طرائق قد توصله إلى يقين لكن لا يستحضر الطريقة الجدلية فيها، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد يفهمها لكن ما يستطيع يعبر عنها، وهذا كثير حتى يقول لك يعني يبغى يسوق صياغة منطقية أو صياغة عقلية أو صياغة جدلية للفكرة التي يريدها لا يستطيع. ما الذي يعني يفيدنا هذا؟ يفيدنا هذا أنه ينبغي أن نفرق بين ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بين الدلائل وبين الحجج. فالإنسان قد يستيقن الأمور بأدلة متنوعة تستقر في قلبه فيوقن بوجود الله أو بأن هذا رسول أو بأن هذا نبي أو نحو ذلك، وهذا يختلف عن الحجاج الجدلي الذي يريد أن يقنع به الآخرين. فالأدلة أبسط وأسهل وأكثر ومتنوعة، ومنها ما هو قلبي ومنها ما هو عقلي ومنها ما هو جدلي ومنها ما هو من اللوازم، يعني متنوعة الأدلة. بينما طبيعة الحجاج أنك تريد أن تحتج لهذا الشيء أو تنقض قول هذا الشخص أو نحو ذلك، فأنت بحاجة إلى نوع من الصياغة الحجاجية الجدلية التي قد لا يحسنها كثير من الناس. ولهذا أكثر الناس معرفة بالفلسفة والمنطق لما يتكلمون عن التصورات والتصديقات، خاصة التصديقات في علم المنطق، لأن المنطق قسمين، قسم التصورات وقسم التصديقات، ثم بعد ذلك يتكلموا عن القاعدة المنطقية في مقدماتها الصغرى والكبرى والنتيجة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمنفية وغير المنفية والمنعكسة وغير المنعكسة. انظر إليهم في كتب المنطق إنما يذكرون أمثلة واضحة مثل الشمس، لا يطبقون على المسائل الفكرية. حين تقول الشمس طالعة دليل على أنها ليست غائبة، من هكذا يعطيك الأمثلة، ليست إيش؟ غائبة. ما في البيت إلا رجل ينعكس ويقول لك ما في البيت إلا رجل، إذن البيت فيه رجل واحد. فتجد أمثلتهم في الشمس طالعة وما في البيت من رجل وقواعد منطقية وعكسية وما أدري وشلون والنتيجة لما تكون إلى آخره، وكل الأمثلة أمثلة مبسطة ولا يطبقونها على الأمثلة الفلسفية لأنه يصعب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا كان هؤلاء هم المناطقة ولا الذين ألفوا في علم المنطق إنما يمثلون بالبدهيات ليوضحوا قواعدهم ولا يأتوا بالمشكلات، دليل على صعوبة الصياغة الجدلية والمنطقية للمسائل. ولهذا يعني الحجة يحتج بها أكثر من شخص، لكن المهم كما ذكر شيخ الإسلام التنبيه على تعدد الطرق العلم بالنبوة. وشيخ الإسلام هنا يتكلم كلاما مهما جدا فيقول: وكلام أكثر الناس في هذا الباب ونحو على درجات متفاوتة، فيحمد كلام الرجل بالنسبة إلى من دونه وإن كان مذموما بالنسبة إلى من فوقه، والإيمان يتفاضل. لما عندي يصير فيلسوف ملحد يجادله واحد من المتكلمين المؤمنين بالله وبرسوله. أيهما؟ لا شك أن المتكلم يحمد بالنسبة إلى إيش؟ من دونه، وهو هذا الفيلسوف الملحد. فردود المتكلمين على الفلاسفة تحمد، وإن كان صاحب الكلام مذموما بالنسبة لمن فوقه، وهو الذي اعتمد دلائل الكتاب والسنة. وهذا من بديع نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإنصافه، وهو يناقش مثل هذه المسائل الكبار، فيعطي كل ذي حق حقه، لا يبخس صاحب الحق ولو كان عنده شيء من الباطل، لكن أيضا في نفس اللحظة لا يجعله لأن معه حقا محقا في كل ما يقول، وإنما هو محق بالنسبة لمن دونه، لكن بالنسبة لمن فوقه لا. ولهذا قال: الإيمان يتفاضل، وكل له من الإيمان بقدر ما حصل له منه. وهذا من قوي إنصافه رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفيره لهم تعظيم النبوة وغير ذلك، ومع ما يوجد فيه من أشياء صحيحة حسنة بل عظيمة القدر نافعة، يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية وأمور أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة المخالفة للنبوة بل المخالفة لصريح العقل، حتى تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب كرفيقه أبي إسحاق المرغياني. نعم، المرغيناني. المرغيناني نعم. صلى الله عليه وسلم. كرفيقه أبي إسحاق المرغيناني وأبي الوفاء بن عقيل وبني القشيري والطرطوشي وابن رشد والمازري وجماعات من الأولين، حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فيما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي، وقرره الشيخ أبو زكريا النووي. قبل أن ننقل كلام ابن الصلاح وما أيده فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى، أبو حامد الغزالي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يشكر على ردوده على الفلاسفة، وله أشياء حسنة وله كلام طيب، ومع ذلك رد عليه كثير بل بعض أصحابه، حتى بعض الأشعرية الذين سنشير إليهم أيضا ردوا على أبي حامد الغزالي. وأبو حامد الغزالي كان قويا في الرد على طائفتين ذكرناهما في درس مضى، الأولى الفلاسفة والثانية الباطنية، وألف في كل منهما كتابا أثار ضجة، وهو كتاب موجود ومطبوع، فألف كتابه الشهير الذي طبق الآفاق تهافت الفلاسفة، وصار لعنوان الكتاب رنة تهافت الفلاسفة، الفلاسفة الذين يعتبرون من المعظمين، يقول لك تهافت الفلاسفة. ومن يكتب هذا؟ أبو حامد الغزالي الخبير، تعمق في الفلسفة حتى وصل إلى أقصاها، بل ألف كتابا مطبوعا سماه مقاصد الفلاسفة، يعني يقرر لك أو يقرب لك المذهب الفلسفي. فهو عندما تكلم عنهم لم يتكلم عنهم من بعيد ولا من قلة معرفة بالفلسفة، وإنما عن خبرة تامة بها، فألف هذا الكتاب الذي طبق الآفاق وكفر الفلاسفة، ومنهم الفلاسفة الإسلاميون، لأمور ثلاثة: القول بقدم العالم، والقول بأن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء واختيارا، وإنكار معاد الأبدان يوم القيامة، إنكار المعاد. وقال هذه الثلاثة تدل على كفر، وحكم بكفره. كثير ممن يتكلم عن منهاج السلف والأئمة رحمهم الله تعالى لما يتكلم عن الشرك يقول لك يكفر أبو حامد الغزالي كفر الفلاسفة تكفيرا صريحا. ومن هنا كما سيأتي بعد قليل ابن رشد الحفيد أحد أئمة المالكية، ابن رشد الحفيد هذا أحد المتفلسفة، وأيضا كان خبيرا بالفلسفة، وألف كتبا في تلخيص منطق أرسطو وطبعت في مجلدات، رد على أبي حامد الغزالي بكتاب سماه تهافت التهافت، وأيضا هذا الكتاب مطبوع يرد فيه على أبي حامد الغزالي ويدافع فيه عن الفلاسفة. الكتاب الثاني لأبي حامد الغزالي هو في مذهب الباطنية، سماه فضائح الباطني وكفرهم الروافض، وقال هؤلاء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وأيضا الكتاب مطبوع ويعتبر من أهم مصادر الباطنية، كتاب فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي رحمه الله. إضافة إلى له كلام كما يقول شيخ الإسلام كلام حسن في بعض كتبه، ومن أشهر كتبه التي أثارت ضجة كتاب إحياء علوم الدين. وكتاب إحياء علوم الدين موسوعة ضخمة، لكن للأسف فيه روايات ضعيفة وقصص ومادة فلسفية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومادة صوفية انتقده بها العلماء، وإن كان فيه مادة نافعة. ولهذا بعض العلماء لخص الكتاب، أزال عنه هذه الأشياء واختصره. وخاصة ما يتعلق بأعمال القلوب وأمراضها ونحو ذلك، لما تكلم عن الكبر والعجب وأمراض القلب، يعني له فيه كلام حسن. ومع ذلك لما فيه من الفلسفة والتصوف، لما وصل كتاب إحياء علوم الدين إلى بلاد المغرب العربي وإلى الأندلس وقفوا ضده. ومنهم ما ذكر هنا المازري، اللي قبل قليل قلنا إنه كان يقول بقول الأشاعرة، ومنهم الطرطوشي الذي كتب كتابا عن الحوادث والبدع، ووقفوا منه موقفا شديدا، حتى إن بعض هؤلاء صار يسميه إماتة علوم الدين. هذا ما هو إحياء علوم الدين، هذا الكتاب اسمه إماتة علوم الدين. ثم أيضا كانوا سببا في بعض القرارات التي صدرت بإحراق كتب أبي حامد الغزالي، ومنها كتاب إحياء علوم الدين. لكن شيخ الإسلام هنا ينصفه، يقول له ردود على الفلاسفة وردود على الباطنية، وله كلام حسن لكن له أصول وافق فيها الفلاسفة في قضايا النبوة، وتكلم فيه جماعات من العلماء، من علماء خراسان والعراق والمغرب، وذكر رفيقه أبي حسين المرغيناني، يعني لكن غير معروف يعني هذا الشخصية، وأبي الوفا بن عقيل الحنبلي له كتاب ككلام أيضا في الغزالي وفي كتبه، وبني القشيري وبني القشيري هم أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية وابنه. في أبو القاسم وأبو نصر، أبو القاسم القشيري وأبو نصر القشيري، هو وابنه من أئمة الأشاعرة المتصوفة انتقدوا أبا حامد الغزالي، وأيضا ممن تكلم في أبي حامد الطرطوشي، والطرطوشي أحد أئمة المالكية، وهو مثل الشاطبي وغيره كان له موقف قوي من موضوع التصوف والبدع، ولهذا ألف في ذلك كتابا مطبوعا اسمه الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي، فهو من الأئمة الذين واجهوا ضلالات المتصوف. وذكر شيخ الإسلام ابن رشد، وابن رشد فيلسوف، وكما قلنا رد على أبي حامد ردا غليظا، وألف كتابه تهافت التهافت. والمازري أيضا من الأئمة، المالكي أيضا رد على أبي حامد، وخاصة ما في بعض كتبه ومنها ما فيه من فلسفة وتصوف في كتابه إحياء علوم الدين. يقول شيخ الإسلام حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الإمام المحدث المشهور صاحب، وهو فقيه لكن هو صاحب أشهر كتاب في علم الحديث، الذي صار علما على صاحبه فصار يسمى مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. فهذا الإمام أيضا له كتاب في طبقات الفقهاء أو طبقات أصحاب الشافعي، وأظن أن هذا الكتاب أيضا يعني أيده وقرره فيه أو وضع له تكملة الإمام النووي، الإمام النووي طبع الكتاب أو لا؟ نعم طبع كتاب ابن الصلاح، طبع. ماذا قال في هذا الكتاب؟ نقرأ ماذا قال أبو عمرو بن الصلاح في كتابه طبقات فقهاء الشافعية. قال في هذا الكتاب: فصل لبيان أشياء مهمة أنكرت على الإمام الغزالي في مصنفاته ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ في تصرفاته، منها قوله في مقدمة المنطق في أول المستصفى: هذه مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. نعم. قال الشيخ أبو عمرو، لحظة، هذا لابد نعلق عليه، لأن كتب أصول الفقه دخل فيها علم الكلام كثيرا، لكن أغرب شيء ما فعله أبو حامد الغزالي من إدخال المقدمة المنطقية في كتاب المستصفى، وجعلها جزءا من كتاب في أصول الفقه. علم أصول الفقه كعلم نشأ مبكرا، ونشأ عند الأحناف، لكن بنوه على الفروع فلم يدخل فيه علم الكلام. ثم في أثناء ذلك ألف أيضا الإمام الشافعي كتابه العظيم الرسالة، وهي في أصول الفقه، وقرر فيها طريقة أهل السنة ولم يدخل علم الكلام. لكن فيما بعد بدأ التأليف والتصنيف في أصول الفقه عن طريق أئمة المعتزلة والمشاعرة، هم الذين بدأوا. العهد أو العمد. عبد الجبار والمعتمد لأبي حسين البصري والمستصفى لأبي حامد الغزالي والمحصول للفخر الرازي والبرهان لأبي المعالي الجويني وبعضهم يذكر أربعة منها هي الأصول للكتب التي جاءت فيما بعد وبعضهم يضيف إليها غيرها. لكن أشهر كتب أصول الفقه كتبها أهل الكلام، حتى الحنابلة من ألف منهم أشهر من ألف فيهم الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، والآمدي من أئمة الأشعرية. فما بين أئمة المعتزلة وما بين أئمة الأشعرية صارت تآليف أصول الفقه، حتى إن المتابعين لمسيرة تاريخ التأليف في أصول الفقه لما يذكرون المؤلفات الأولى المتقدمة وعلى رأسها بعض كتب الأحناف وبعض وكتاب الرسالة للشافعي يقولون ثم بعد ذلك تطور التأليف في أصول الفقه وصار على طريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف، ثم جاء في الأخير من مزج الطريقتين. فطريقة المتكلمين هي التي غلبت ودخل فيها كثير من علم الكلام، يعني في المسائل، مسائل أصول الفقه. ومن هنا وجدت دراسات وبعضها رسائل ماجستير وبعضها رسائل دكتوراه في هذا الموضوع، مسائل أصول الدين في كتب أصول الفقه أو المسائل الكلامية التي دخلت في أصول الفقه، بعضها مجلد وبعضها مجلدين وبعضها ثلاث مجلدات. وهذه الدراسات مفيدة جدا لأن علم الكلام دخل في بعض المسائل، ومعلوم أن أصول الفقه فن رفيع عظيم مهم، وطالب العلوم الشرعية كما أنه يجب أن يكون لديه معرفة بأصول التفسير ولديه معرفة بأصول الحديث، فيجب أيضا أن يكون لديه معرفة بأصول الفقه، فهو فن جليل جليل جدا وعظيم. لكن للأسف الكتب المصنفة دخلها علم الكلام في بعض حججه للمعتزلة وللأشاعرة وفي قضايا حساسة لا حاجة للدخول في بعض المسائل أو الأمثلة. لكن الذي معنا هنا أن الذي استنكره العلماء كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح ما فعله أبو حامد الغزالي في أشهر كتاب في أصول الفقه وهو المستصفى، وضع فيه مقدمة في علم المنطق وصارت جزءا من كتاب في أصول الفقه، وأشار فيه إلى أهمية هذه المقدمة المنطقية وأنه لا يصح للإنسان معرفة بأصول الفقه ولا يوثق بعلمه إلا إذا أتقنها. وابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى لما لخص المستصفى في كتابه روضة الناظر وهو الذي يقرر على طلبة كلية الشريعة ونحوها أيضا لخص المقدمة المنطقية معه. هل هذه المقدمة المنطقية لا يستطيع الإنسان أن يعرف أصول الفقه إلا بمعرفتها؟ وهل لا يوثق بعلمه إلا إذا أخذ بها؟ الجواب كلا، وعندنا دليل واضح مثل الشمس على المنع من ذلك. وهو أنه في القرون الثلاثة الصحابة التابعون تابعوهم، يعني حتى مثلا حتى لا نصل إلى الشافعي، وإن كان الشافعي قد ندخله لأنه لم يدخل في علم الكلام، بل هو ممن كان له أشد وأغلظ الكلام في أهل الكلام. هذه القرون الثلاثة هل كانوا علماء؟ نعم. هل كانوا خبيرين بطرائق العلم؟ نعم. هل عرفوا المنطق اليوناني وعلم الكلام؟ الجواب لا. هل اطلعوا عليه؟ لا. فهل كان علمهم صحيحا؟ وهل كان احتجاجهم قويا؟ وهل استطاعوا أن يبنوا أمة في مشارق الأرض ومغاربها على المنهج العلمي الصحيح في فنون العلم المختلفة، ومنها الفقه وقواعده وأصوله، وكذلك أيضا القرآن وقواعده وأصوله، والسنة وقواعده وأصوله؟ نقول نعم. إذن لو كان الإنسان لا يوثق بعلمه إلا إذا قرأ ودرس المقدمة المنطقية، لكانت النتيجة هو إيش؟ فساد علوم الأولين، لأنهم ما كانوا يعرفون المقدمات المنطقية. ولشيخ الإسلام أظن كلام نقله أن المنطقة اليونانية هذا لا يستفيد منه البليد ولا يحتاج إليه الذكي. البليد لا يستفيد منه والذكي لا يحتاج إليه. وكما قلت لكم قبل قليل، كثير من أمثلتهم هي في بداهيات لا يطبقونها على، لأنه لو طبقوها لصارت الإشكاليات. وفي جزء من مبادئ هذا العلم في التصورات أو بعض التصديقات صحيحة، لكن الناس يعرفونها بداهة. يعني أعطيكم مثال لا بأس للحاضرين، يقولك التصورات أن تتصور الأشياء بمفردها، فتقول هذا إيش؟ هذا ماء، هذه ماصة، هذا يسمونه تصور، رجل، جبل، هذا يسمى إيش؟ تصور. التصديق هو المعلومة المركبة، هو المعلومة المركبة. عندي جبل وعندي رجل، فأنا لما أنتقل إلى قسم التصديقات أقول الرجل صعد الجبل، وش صار؟ قضية تصديقية، هل صعد أو ما صعد، يعني قضية إيش؟ هذا ماء وهذه ماصة، فيقول القائل الماء موضوع على الماصة، هذا يسمى تصديق. هذه بدائية الناس يعرفونها، أليس كذلك؟ ولهذا بدائه التصورات لا تفيد علما. لما أجي وأقول لك محمد محمد، ستقول لي وماذا في محمد؟ أنا أعرف محمد، ماذا فيه؟ فلا بد أني آتي وأقول محمد جاء من السفر، إذا تحول من التصور إلى إيش؟ إلى التصديق. عد هل هي صادقة الجملة؟ هل أنا صادق؟ هل الجملة صادقة أو لا؟ هذا إيش؟ مجال آخر. ثم بعد ذلك فرع عن هذه الأشياء المتعلقة بالجنس والفصل وغير ذلك كده. يقول لك مثلا الجنس حيوان، حيوان إيش معناه؟ يعني حي، يعني حيوان، حي يعني حيوان إيش؟ فيدخل فيه الحيوان والإنسان وغيره. تقول حيوان ناطق، راحت البهائم وصار إيش؟ من هو؟ الإنسان. ميزته، ميزت الجنس حيوان بالفصل، وهو إيش؟ كونه ناطقا، إلى آخر كلامهم في هذا الباب الذي قد يكون فيه بعض الفوائد، لكن الإنسان يعرفون هذه الأشياء بدهية. أما إذا غاص في القياس المنطقي والقواعد المنطقية فهنا الإشكالات الكثيرة جدا، والتي تكلم عنها الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى، ولهم في ذلك كلام كثير. وعلى هذا فإن أبو عمرو بن الصلاح الشافعي ينتقد أبا حامد الغزالي الشافعي، لأن أبا حامد الغزالي هو أحد أئمة الشافعية في الفقه، له 3 كتب بل كثيرة من الكتب، له كتاب البسيط والوسيط والوجيز، كلها في إيش؟ في الفقه. وله أيضا كتب أخرى في أصول الفقه وغيرها، فهو شافعي. أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ينقل هنا انتقاد العلماء وهم شافعية لهذا الإمام الشافعي في أصول الفقه، كونه أدخل المقدمة المنطقية في كتاب. ونتوقف الآن عند هذا الحد لنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لكن أحب أن أذكر الجميع بشيء، وهو ليس هناك أغلى ولا أعز من صفاء التلقي عن طريق الكتاب والسنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والحمد لله أن نور الكتاب والسنة يقرأه جميع الناس ويفهمونه ويتعبدون الله به، فلا حاجة إلى العلوم الفلسفية في حياة الناس، وإنما تستقيم أمورهم إذا أخذوا من النبع الصافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحذر، وخاصة في قراءاتكم في الإنترنت وفيما يقال هنا وهناك، الحذر من المقالات المتنوعة المتعددة التي تثير الشبهات والشكوك. وعليكم بصافي العقيدة والمنهج كتابا وسنة. أسأل الله يثبتني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.